مصيرة، فاحشة ومكر وساء مصيرة، فحرم هذا الشيء. وقوله إلا ما قد سلف، أي أن الذي وقع منكم فيما مضى عفى الله عنه، لكن من كانت معه زوجة أبيه لا يجوز له أن يبقيها عنده بحال. من كان قد تزوج زوجة أبيه فلا يجوز له أن يستمر معها، وقد عفى الله عما سلف من فعلكم السابق الذي أخطأتم فيه. يقول إنسان مر بالميقات ولم يحرم للعمرة، ماذا عليه؟ نقول إذا كان مر به وهو قاصد للعمرة، فإذا أراد أن يأتي بعمرة يلزمه أن يرجع إلى ذلك الميقات ويحرم منه. وإذا كان مر بذلك الميقات وهو غير ناوي للعمرة ثم بعد ذلك قرر أن يأتي بعمرة وهو في مكة، فيحرم بها من أدنى الحل، من أي مكان خارج الحرم ولا شيء عليه. يقول المسبحة التي سبح فيها بعض الناس هل ورد في استعمالها شيء؟ نقول استعمالها في التسبيح بها ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكثر من التسبيح، فبماذا كان يسبح؟ معروف ولا ما هو معروف؟ كان يعقد أصابع يمينه، وحسب التسبيحات باليمين منضبط، لأن قبض اليد خمسا ويطلقها خمس، فإذا قبضها وأطلقها صارت عشر. إذا عقد أصابعه الخمسة ثم فكها فإنه يكون قد سبح عشرة. هذه الأمور هي التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا. وأتسبح باليد لا يحتاج منك إلى أن تشتري سبحة وتحملها معك في جيبك تؤذيك، فلا حاجة لها حينئذ. العدد منضبط باليد، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده إشكال فيها، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم فيها إشكال. على كل حال هي من المسائل البسيطة لا تشكل على الناس كثيرة، لكن ينبغي للناس أن يجتهدوا في المتابعة ولا يكلفوا أنفسهم، لأن المتابعة أسهل لهم وأخف وأرخص. يقول عندما استيقظت من النوم أخذت المقص وقصيت ذقني لكي يتوازن في طوله وندمت على ذلك، فهل علي شيء؟ نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من لحيته شيء، والذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر فحلق شعر رأسه أنه يأخذ ما زاد عن القبضة من لحيته. هذا هو الذي ورد في هذا الموضوع، فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا. هذا يقول إنه توضأ من زمزم داخل الحرم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ورفعت السبابة للسماء، فنهاني شخص عن ذلك وقال لا يجوز، ما حكم ذلك؟ نقول قوله الذي لا يجوز، وأما فعلك فهو الصواب وهو الصحيح وهو السنة، أن الإنسان إذا توضأ يرفع يده إصبعه إلى السماء ويرفع يده ويتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول هناك رجل عنده مال كثير وهو لا يزكي مال، فهل يجوز لأهل بيته أن يزكوا عنه؟ الزكاة إخراجها عبادة وهي ركن من أركان الإسلام، هي ركن الثالث. وأبو بكر رضي الله عنه جهز الجيوش لقتال مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقة، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فلا بد عند إخراجها من نية التعبد بها، فإذا أخرجها غير صاحبها لا تصح إلا تصرف الولي على القاصر مثل المجنون والصبي، لأنه هو المكلف بالإشراف على ماله. أما العاقل فإنه لا بد أن ينوي التعبد بها، وإذا أن غيره أخرجها عنه فإنها لا تقع موقعها. مجنون عليه زكاة؟ مجنون زكاة؟ على المال، نعم، إذا كان له مال يبلغ نصابا وهو مجنون أو صبي على مال الزكاة. فمثل هذه الحال لا بد أن ينبه ذلك الشخص لوجوب الزكاة عليه، وأن يفقه في دينه أن جحد الزكاة من الكبائر العظام، من جحد ركن من أركان الإسلام. وهذا من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا عندما بعثه إلى اليمن، فبعد أن يعلمهم الشهادتين وفى لا يعلمهم الزكاة. فلا بد من نيته لإخراجها التعبد بها بعد موته. وإذا كان هذا جاحد للزكاة فتبلغ السلطة لعد أن يأخذها الحاكم الشرعي منه بالقسط، يرسل العمال جباة الزكاة يأخذوها منه بالقوة. بعد موته ينتفع إذا أخرجوها ورثته؟ نعم، بعد موته ينتفع إذا أخرجوها ورثته. الأخ السائل يقول إذا أنه مات فهل على الورثة أن يخرجوها؟ نقول نعم، هي من الديون، هي من الديون على المتوفى، ولا بد من إخراجها عن السنوات الماضية قبل قسمة التركة، لأنها دين لله تعالى على هذا الشخص، فلا بد من إخراجها قبل قسمة التركة. إنسان موسوس يقول أنا يغلبني الوسواس والشكوك عندما أصلي، ويقول إنه أحيانا يأتيني الشيطان ويقول إن صلاتك لا تقبل، ويقول لا تصلي لأن الله لا يغفر ذنبك. المشكلة عندك أنك اتخذت الشيطان صديق وفتحت له ذهنك وقلبك وسمعك وبصرك وكل حواسك، وأنت يجب عليك أن تعلم أن الشيطان لك عدو كما أخبرك ربك بقوله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو أكملوا فاتخذوه عدوا. فاتخذوه يا بني آدم اتخذوا الشيطان عدو، لا تتخذوا صديق. وإذا كان اتخذته عدو، هل معنى هذا أن تقول له ما رأيك بكذا، أعطني ماذا أعمل، ماذا تريد أن أفعل، أم أنك تغلق كل الوساوس التي يأتي بها إليك، وإذا وسوس لك بشيء قلت له أنت عدو لا نقبل منك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير معه. إذا رآك متجه للخير يتألم، إذا رآك تركع أو تسجد يبكي ويقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، فهو يحاول أن يصرفك من يمين أو شمال ويلعب بك حتى أنك لا تطع ربك، أو يضيع عليك الخير الذي تريد. إذا بدأت تتولى بدأ يوسوس لك، نسيت يدك، نسيت أنفك، نسيت وجهك، حتى تقام الصلاة وتنتهي الصلاة وأنت واقف عند المغسلة تتمضمض أو تغسل وجهك نصف ساعة وانت تتولى. إذا أردت أن تصلي بدأ يوسوس لك، ما صليت إلا سنتين، باقي واحدة، باقي سنتين، فتصلي ست أو سبع أو ثمان. وهذا هو هدف الشيطان. فالواجب عليك يا ابن آدم إذا جاءتك هذه الوساوس أن ترفضها وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنفق عن يسارك ثلاثا، وتغلق ذهنك عن الاستماع إليها، وتشتغل بما تقرأ، تشتغل بالآيات أو التسبيحات أو الأدعية التي تمارسها في عبادتك، وتصرف ذهنك عن هذه الأمور، وتكثر من الاستعاذة بالله قبل الصلاة وأثناءها. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وجميع أخواننا المسلمين من الشيطان وحزبه. يا شيخ اكتب السؤال الله عليك. هذا يقول إنه معتمر، جاء إلى مكة معتمرا وسوف يسافر إلى المدينة غدا بعد المغرب، يقول هل يقصر صلاة العشاء؟ نقول إذا كنت أتيت إلى مكة ولك أقل من أربعة أيام فإنك لك أن تجمع العشاء مع المغرب والسافر. وإذا كنت أتيت إلى مكة منذ أكثر من أربعة أيام فإن حكمك حكم المقيم، وحينئذ لا تجمع العشاء مع المغرب، وإنما تؤخر العشاء حتى يأتي وقتها وتصليها وأنت مسافر. وإذا أدركتك الصلاة وأنت في الطريق فإنك تصليها قصرا، لأن من مشروعية القصر أن يكون في سفر وأنت حينئذ مسافر. هذا يقول ما جاء في الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يقول ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لشخص واحد فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يقول هل الذكر القرآن والحديث أم كل الكتب السماوية؟ القرآن لما نزل نسخ الكتب الأخرى، وليس للإنسان أن يطلع على التوراة والإنجيل وغيرها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر قطعة من التوراة قال يا ابن الخطاب ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وزعه إلا اتباعي. فليس للإنسان أن يذهب ويقرأ في التوراة أو يقرأ في الإنجيل، لا حاجة إليها، لأن الله لما أنزل القرآن أنزله مشتملا على التوراة والإنجيل ومهيمنا عليها. لما أنزل الفرقان اكتب سؤالك، لما أنزل الفرقان الذي هو القرآن جعله مهيمنا على الكتب، فما فيها من الخير موجود فيه وزاد عليها خيرا كثيرا. مولانا بيستندوا إليها في عدم تحريف الكتب السماوية، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول لو الذكر هو كل الكتب السماوية يبقى ما فيش كتاب سماوي تحرف. هل الذكر في هذه الآية التي ذكرت إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون المقصود به القرآن؟ هذا يقول هل الأفضل الاعتكاف هنا في العشر الأواخر، لعله يقصد العشر الأواخر من رمضان، أم الذهاب لقضاء الإجازة مع الأهل والأولاد علما بأني غبت عنهم منذ شهرين ونصف مع بداية الاعتكاف، وكذا لدي فرصة للذهاب لبلدي؟ الحقيقة السؤال ما هو واضح كما ينبغي. العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام، أفضل ليالي السنة، لأن فيها ليلة القدر ترجع، وليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من 83 سنة وأربعة أشهر. فكون الإنسان يجتهد في التعبد والانتقاء للعبادة في هذه العشر هذا خير عظيم، لكن إذا كان الإنسان وراءه التزامات وحقوق تتعلق بالزوجة أو محافظة على الأولاد والعناية بتربيتهم فهذه أمور واجبة، والاعتكاف مستحب، والأمر الواجب مقدم على المستحب. فليتنبه لهذا كثير من الأخوان الذين يفرطون في الواجبات ويجتهدون في النوافل. يسأل عن مرور المرأة أمام المصلي هل تقطعه؟ القول الذي يرجعه كثير من أهل العلم هو أنها تقطع الصلاة، لورود النص الصحيح في هذا أنها تقطع الصلاة، فإذا مرت بين الإنسان وفترته إذا كان منفردا فإنها تقطع الصلاة أو كان إماما، أما المأموم فلا تؤثر على صلاته لأن سترة الإمام سترة للمأمون. ماذا أعمل إذا قطع الصلاة؟ تعيد الصلاة حتى في الحرم المكي؟ حتى في الحرم المكي. الحرم المكي ورد فيه حديث فيه راو مجهول عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث كما قلت لكم ضعيف فلا يقاوم الأدلة الأخرى الصحيحة في المنع من المرور بين يدي المصلي، ثم إنه لو صح فإنما هو في الذين يطوفون وليس في الذين هم بعيدين عن المطاف كحال مكاننا هذا ونحوه، والناس تساهلوا في هذا الأمر وصاروا لا يبالون بالمرور بين يدي المصلي، بينما لو انتظروا لحظات او ان الانسان تحرى ان لا يمر فانه لا يشق عليه. فمكاننا هذا وعي غيره ونحوه من الاماكن غير المطار ليس فيه مشقة على الانسان ان ينتظر او يبحث عن طريق يسلكه دون ان يؤذي غيره، ولكن الناس يستعجلون. تلاحظون هذا بعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة عندما يقوم الناس بأداء الراتبة، بعض الناس لا يبالي بالمرور بين يدي المصلي وهذا خطأ، بينما هو انتظر ثلاث دقائق لوجد الطريق امامه مفتوح. لو انه صبر لحظات لا تأخذ منه شيئا لا وجد الطريق امامه، ليس فيه معوقات. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يدي المصلي. 40 ماذا؟ الى 40 يوم، الى 40 شهر، الى 40 سنة. بينما الانسان لا يقف ولا 40 ثانية. في واقعنا الان مع الاسف الشديد لا يستطيع ان يقف 40 ثانية. فعلى الناس ان يتنبهوا لهذه المسألة ولا يستهينوا بها. هذا يسأل سؤال عجيب ما أدري لماذا، يقول هل يجوز نبش القبور بحجة استخراج السحر؟ ايش العلاقة بين القبور والسحر؟ إذا أنه علم أن السحر وضع في قبر فحينئذ لاستبقاء حياة الحي يجوز حينئذ حفر هذا القبر وإخراج السحر من دون أذية لصاحب الخبر. أما إذا كان الخبر ظنيا وليس خبرا يعتمد عليه فلا يجوز إيذاء صاحب القبر بنبش قبره. وأود أن ننبه بهذه المناسبة إلى أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حية، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقع على القبر أو أن يتكئ على القبر أو أن يقضي حاجته عند القبر. وهذه أمور يتساهل فيها الناس، فيها وعيد شديد، فلا يصلح أن يتساهل الناس في مثل هذه الأمور. يقول أدينا العمرة ومعنا امرأة انتقض وضوءها أثناء الطواف وخجلت أن تذكر ذلك لنا، وبعد الانتهاء من أعمال العمرة والعودة للسكن ذكرت ما حدث معها لإحدى النساء، وعند سؤالها ذكرت أنها لا تعرف أن الوضوء شرط لصحة الطواف. ما رأيكم؟ الرأي في هذا هو أنها تعيد الطواف وتعيد السعي وتعيد التقصير لأنها لا تزال محرمة، لأن الطواف عبادة لا بد فيها من الطهارة، ولأن الفاصل طويل فلا بد أن تعيد الطواف، والسعي يلزمها أن تعيده لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، وطوافها الأول غير صحيح. وتعيد تقصير الشأن لأن من شرط صحة التقصير أن يكون بعد تمام الطواف والسعي، فعليها أن تعيد أعمال العمرة بإحرامها السابق، تأتي للحرم فقط وتطوف ثم تسعى ثم تقصر شعرها. لا تعيد النية؟ لا، هي لا تزال محرمة. هذا يقول انه جاء من بلده وادى العمرة فلا يجوز ان يعمل عمرة ثانية لامه من مسجد التنعيم، فهل يجوز ان يعمل عمرة لابيه المتوفى من مسجد التنعيم ونحو ذلك؟ هذا السؤال كل يوم يتكرر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أدى العمرة يكتفي بها ولا يخرج لأداء عمرة ثانية أو ثالثة، وكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعملون عمرة ثانية، وإنما يكتفون بالعمرة الأولى وبقية الوقت يتعبدون لله بداخل الحرم من صلاة وطواف ودعاء وتلاوة للقرآن. وهذا هو الأفضل للإنسان، أفضل له من أن يكرر العمرة. ولكن لو كرر العمرة هل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما أنها جاءت في حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت محرمة بالتمتع، أي أنها محرمة بالعمرة أولا، فجاءتها العادة قبل وصولها إلى مكة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة لئلا يفوتها الحج. فبعدما أكملت الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه، فلم يأذن لها فقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم من هناك، فأحرمت وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب بها المشوار كاملا وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه مع عدم فضيلته، فإذا عمله الإنسان صح لكنه ليس من الأعمال الفاضلة. عن امرأة في 55 من عمرها تعاني من دورة شهرية شاذة، يقول عندما ناوت أداء العمرة ذهبت للطبيبة وأعطتها دواء لإيقاف الدم، وعندما وصلت مكة شعرت بمجيء الدورة، فهل يعد لها تأدية مناسك العمرة؟ هذه كان ينبغي لها أن تشترط عند إحرامها إن حدث حادث إلا حدث، فإذا كانت اشترطت هذا الشرط عند إحرامها تتحلل ولا شيء عليها، وإذا كانت لم تشترط فإنها تنتظر حتى تطهر وتكمل عمرتها، وإن عادت مع رفقتها فإنها تبقى في إحرامها حتى تطهر، ثم إذا طهرت تأتي وتكمل عمرتها، وليس لها أن تدخل الحرم ولا أن تطوف ما دامت على هذه الحال. هذا يقول ما حكم زيارة الميت يوم الجمعة، هل هي سنة؟ نقول لا، زيارة المقابر في أي وقت وليس ليوم الجمعة في خصوصية في زيارة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، في أي وقت يزور الإنسان، وهذا خاص بالرجال وليس للنساء زيارة المقابر ولا تشيع جنائز، وإنما لهن الصلاة على الموتى، فيشرع للمرأة أن تصلي على جنازة وليس لها أن تشيع جنائز ولا أن تزور المقابر. يقول امرأة أدت المناسك العمرة ونسيت أن تأخذ من شعرها وقد غيرت ملابسها، فما الحكم؟ يقول لا شيء عليها، لأن المرأة ليس لها لباس خاص في إحرامها، فتقص شعرها ولا شيء عليها إن شاء الله. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.